تنفي المشاركة لأنها تنفي الجنس والماهية. نعم، لكن ما هي الشروط؟ قلنا الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، الثاني أن يكون معمولاها نكرتين. ما هما معمولاها؟ يكون الثالث اسمها وخبرها، أن يكون معمولاها أي اسم لا وخبر لا يشترط أن يكونا نكرتين. نعم، مثل ماذا؟ لا صاحب علم ممقوت. صاحب علم ممقوت، صاحب نكرة، ممقوت نكرة. الشرط الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، كما في نفس المثال أو في المثال نفسه. طيب، نعم. وكيف ينخرم الشرط الأول؟ بأن لا تكون لا لنفي الجنس، بأن لا تكون لا لنفي الجنس. وإذا لم تكن لنفي الجنس تكون لماذا؟ إما أن تكون نافية مثل ماذا؟ لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن. هنا لا هذه نافية أم ناهية؟ وما الفرق بين النافية والناهية في الدلالة؟ النفي للمضارع من نهي مثل لا تحزن. طيب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون المؤمنون يوم القيامة لا يحزنون، لا هذه نافية من ناهية، دخلت على ماذا؟ لا يحزنون في المضارع أم لا؟ إذن ليس هذا الفرق، أن الناهية تدخل على المضارع والنافية لا تدخل، ولكن نعم نعم هي تعمل، ما هي تعمل؟ نعم، أنا قلت من حيث الدلالة، ما قلت من حيث العمل، قلت من حيث الدلالة لا من حيث العمل. أحسن، بارك الله فيك، هذا صحيح. لا نافية خبر، هذا خبر إخبار، لا يحزنون، لا يكتبون، لا يدرسون، لا ينامون، هذا إخبار أم لا؟ إخبار. ولكن لا الناهية، لا تفعل، لا تجلس، لا تقعد، لا تفعل كذا. طيب، دلالة على ما؟ هذا طلب أم لا؟ فرضية. نعم، الخبر الجملة أو الكلام إما خبر وإما ماذا؟ إنشاء. نعم، والإنشاء كم نوع؟ إما طلبية، إما طلبية، إما طلبية، قلنا إنشائية. درس البلاغة الأول. إنشائية إما طلبية أو غير طلبية. الإنشائية إما طلبية أو غير طلبية. لكن الجملة الكلام نوعان، خبرية وإنشائية. ثم الإنشائية نوعان، إنشائية طلبية، إنشائية غير طلبية. نعم. طيب، ما أكملنا، بارك الله فيك. قلنا إما أن تكون، إن لم تكن نافية للجنس، إما أن تكون ناهية فلا تحزن، أو زائدة لم تعمل شيئا كقوله جل وعلا ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. كيف زائدة يا أخوة؟ إذا رفعنا كلمة لا في الجملة، نعم، لا نقصد الآية، ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما منعك ألا تقرأ إذ قلت لك أقرأ، نخرج حتى لا نقول نحن الكلمة من القرآن، ما منعك أن تحفظ إن قلت لك احفظ، أن لا تحفظ، ما منعك أن لا تحفظ، نرفع كلمة لا، كيف يكون المعنى؟ لا جواب، لأن الكلام ماذا؟ ما منعك أن لا تحفظ أم ما منعك أن تحفظ؟ المانع من الحفظ أم مانع من عدم الحفظ؟ هناك مانع منع من الحفظ أم مانع منع من عدم الحفظ؟ ها؟ من الحفظ يا أخو، مانع منع من الحفظ. طيب فهو ماذا إذا رفعنا لا من حيث الدلالة المعنوية؟ ما منعك ألا تسجد؟ أي ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ نعم. طيب فهنا لا مانعها يا أخوة زائدة. طيب وتعمل لم تعمل أو نافية للوحدة، تنفي الوحدة لا تنفي الجن. قلنا نفي التفرد أم نفي الجن؟ نفي التفرد كقوله لا رجل في الدار بل رجلان، قوله لا رجل في الدار بل رجلان. نفي التفرد أم نفي جنس الرجل؟ لو كان نفي لجنس الرجل لما صح أن يعطف عليه ماذا؟ بل رجلان. إذا نفى التفرد وما نفى الجنس والماهية. نعم. طيب الآن إن لم تكن نافية للجنس تكون ماذا؟ ها؟ إما نافية للتفرد والوحدة أو ناهية أو زائدة. طيب يا أخي. نعم. وإذا التفرد الشروط وإن حرمه موضع الشاهد لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو شاهد. نعم اسمها معرفة، قلنا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين، فهنا المعمول الأول الذي هو اسمها نكرة معرفة زيد معرفة، إذا تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. نعم لم تعمل شيئا. قال ووجب تكرارها، انظر لا زيد ولا عمرو تكررت لا أم لم تتكرر؟ تكررت. طيب ومثال الثاني لا فيها قول ولا قم عنها من تقول. طيب موضع الشاهد أبا عائشة لا فيها غول، التقدير لا غول فيها. نعم فلا غولا فيها. طيب فلما تقدم الخبر على الاسم ماذا صار؟ تحولت لا من نافية للجنس إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ طيب نافية، لكن أي نافية؟ نعم أحسنتم. فكيف نعرف؟ كيف نعرف فيها قوله؟ خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم مبتدا. طيب ولما تأخر جاز أن يكون مبتدا ونكر أم لا؟ لأنه لم يبتدا به خيرا إن شاء الله. لكن الدلالة هي نفي أم لا؟ لا فيها غول، الدلالة باقية لكن العمل منتفي. لا لا تعمل ولكن بقى ماذا؟ نفيها أم لا؟ بقى نفيها. نعم. وإذا التفت الشروط تعرف ليه التفت الشروط؟ وليد جريد ووليد. ها إذا التفت الشروط اترك إذا التفت الشروط أحسن إلى الآن صار دور عن الفاعل لوليد ضميره هي ضمير راجع إلى ماذا؟ إلى لا نافع. أحسن جزاك الله خير بارك الله فيكم. نعم. وإن استوفت الشروط فلا يبدو إما أن يكون مضافا أو شريكا به أو مفردا. نعم. إذا ما المراد بالمفرد هنا في هذا الباب؟ أبو عبد العزيز ألا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم إذا الاسم اسم لا نافي الجنس اما مفرد او مضاف او شبيه بالمضاف. نعم الان احكام هذه الانواع الثلاث. فان كان مضافا او شبيها به ظهر النصب فيه، فالمضاف كقولك لا صاحب علم منصوصا ولا صاحب زوج مذموما، والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من ثمار معناه اما مرفوع به نحو لا قبيحا جعله مندوبا او منصوبا به نحو او منصوب به نحو لا ضايعا جبلا حاضرا او مطلوب بخاطب يتعلق به نحو لا خيرا من جيد في الكلام. لا صاحب علم منقوص. ما نوع الاسم هنا؟ تمام، نكر لكن مضاف. توفر الشروط ام لا؟ ما هي الشروط الثلاث؟ ان تكون دالة على نفي الجنس، وان يكون معمولاها نكرتين. احسنت، بارك الله بك. فما نوع الاسم هنا؟ مضاف. طيب، لا صاحب علم منقوص. طيب، لا صاحب علم تفيد العموم ام لا تفيد العموم؟ لا نافي الجنس، تفيد العموم ام لا تفيد العموم؟ لا صاحب علم منقوص، يعني اي شخص صاحب علم غير منقوص، اي شخص صاحب علم غير منقوص. وماذا تفعل بعلماء السوء؟ ها، وماذا تعمل بعلماء السوء؟ لا لا، عنده علم يا أخي. فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانتلخ منها. ها، بشار، إذا كان علمه حق، وإذا كان علمه حق، كيف يعني رجل حفظ القرآن هذا صاحب علم أم لا؟ قرآن قرآن، يعني هل هناك حق أحق من القرآن؟ ومع هذا فاجر فاسق. لا، لم يعمل. أنا أقول لك لم يعمل بعلمه، منقوص أم غير منقوص؟ طيب، ماذا قدرت؟ ما الحاجة للتقدير؟ كلام صحيح، ما الحاجة للتقدير؟ المعنى طيب، جزاك الله خير. نعم، أحسنت. لأن النفي أقوى هنا، نفي بلا، نفي للجنس، تنفي العموم، تنفي العموم، يعني لا يوجد شخص صاحب علم ويكون منقوصا لدى الناس، لا يمكن هذا. بناء على ماذا؟ على هذه العبارة، لأن هذه العبارة، هذه الجملة يا إخوة، نفت العموم أم لا؟ نافية للجنس، نفت العموم، تفيد العموم. فكيف نخرج؟ كيف يعني نجد مخرجا؟ والواقع أن هناك كثير من الناس الذين هم أصحاب العلم منقوصون، خاصة في زمننا، لا يعملون بعلمهم. نقول ماذا؟ نقدر لنخرج من ماذا؟ من إفادة لا للعموم. نقول لا صاحب علم عامل بعلمه منقوص، أو عاملا بعلمه منقوص. لا صاحب علم عاملا بعلمه منقوص، نجعل عاملا صفة ماذا؟ صفة صاحب، ومنقوص يكون ماذا؟ يكون خبرا. إذا أي صاحب علم يعمل بعلمه يكون منقوص؟ لا يكون منقوص. الشاهد ماذا يا إخوة؟ الشاهد هو أن نعلم أن لا تدل على نفي العموم أم لا؟ نفي العموم. نعم. لا لا، لابد من التقدير، لابد من التقدير. طيب يا أخوة، قال والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء. عرفنا المضاف صاحب علم، صاحب جود، لكن ما هو الشبيه بالمضاف؟ قال هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. وهذا الشيء الذي يتصل به وهو من تمام معناه، إما مرفوع به أي بهذا الاسم، مثل لا قبيحا فعله. الآن فعله فاعل لماذا؟ فاعل لقبيح، وقبيح ماذا؟ طيب، إذا قلنا ما الفرق إذا قلنا اسم فاعل، ما الفرق إذا قلنا اسم مشبهة؟ قبيح على وزن فعيل. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ يعني صفة ثابتة وسجية دائمة في الشخص، فعيل أم شيء طارئ؟ طيب، دائما لا، فعيل يا أخو يصلح أن يكون اسم فاعل، ويصلح أن يكون ماذا؟ صفة مشبهة، ويصلح أن يكون اسم مفعول. الآن قتيل، قتيل المعركة، أي ماذا؟ مقتول المعركة، قتيل فعيل، والمراد به اسم مفعول. شهيد، والله شهيد على ما تفعلون، شهيد هنا يعني شاهد، فعيل بمعنى اسم ماذا؟ بمعنى اسم فاعل. وشهيد ايضا ياتي بمعنى ماذا؟ الصفه المشبهه، فلان جميل، جميل يعني فقط اليوم جميل؟ أم ما كان جميلا وغدا ما يبقى جميلا؟ لا، هذه الصفة ثابتة أم لا؟ فهذه الصيغة تكون صفة مشبهة هنا. إذن هذه الصيغة تصلح لماذا يا أخوة؟ لأن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو ماذا؟ أو صفة مشبهة. طيب بعيد، نعم بعيد. طيب يا أخوة، وهل تصلح أن تكون اسم زمان أو مكان؟ هذا الجواب غدا إن شاء الله بس القادم. طيب يا أخوة، مرفوع به لا قبيحا فعله، إذا فعله متعلق بقبيح أم لا؟ نعم. أو منصوب به لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، طالعا جبلا ما الإعراب؟ لا طالعا جبلا نبات العزيز. طيب ماذا تقولون؟ شبيه للمضاف. طيب نعم، والنص يظهر هنا كما قال. نعم، الشاهد ما الفرق بين قبيحا فعله وبين طالعا جبلا؟ ما الفرق؟ الفرق بين قبيحا فعله وبين طالعا جبلا. بعد اي نعم، الاول لازم والثاني متعدي. مخفوض بخافض يتعلق به، نحو لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد. الان جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخيرا عندنا ضرب خبر. طيب وان كان مفردا اي غير مضاف ولا شبيها به فانه يبنى على ما ينصب به لو كان مفردا. نعم. طيب لا رجلين عندك، ما اعراب لا رجلين عندك؟ لا رجلين عندك نعم مبني على الياء لانه مثنى. طيب عندك ظرف تعلق بالخبر، ولا مسلمين نعم. طيب وان كان جمع مؤنث سالما، وقد يبنى على الفتح. أي شيء يبنى على الفتح؟ إذا كان الاسم جمع مؤنث سالم قد يبنى على الفتح. لا مسلمات ولا مسلمات، نعم كما ورد في هذا البيت. نعم. وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابقات أو لا سابقات ولا جلواء باطلة تقلمون لدى استيفاء آزال. طيب لا سابغات ولا جواء باخلة تق المنون لدى استيفاء الأجل، يعني إذا جاء الأجل لا تنفع السابغات ولا الدروع ولا الوقاية ولا أي شيء. الشاهد ماذا؟ لا سابغات ولا سابغات. إن قلنا سابغات فنقول اسم لا مبني على ماذا؟ مبني على الفتح في محله نصب. طيب وإن قلنا سابغات نيابة عن الفتح أحسن لا رسول الله في محل نصب. ها؟ نفي الجنس. طيب وهذه أيضا فرق من الفروق بين لا مشبهة بليس ولا نفي الجنس. طيب لا رجل ولا رجلة ماذا نقول؟ لا رجل ولا رجلة في نفي الجنس. انظروا إلى الأمثلة يا أخوة، في المفرد ماذا قال؟ مثال على المفرد هنا لا رجل في الدار. إذا كان نفي الجنس يا أخوة لا تنون، لا تقول لا رجلا في الدار، وإنما تقول ماذا؟ لا رجل في الدار. أما إذا كان مشبهة بليس، إذا كانت لا مشبهة بليس تنون أم لا؟ لا رجل في الدار ولكن رجلا أو بل رجلا. نعم ولو كانت نافية للجنس يعني بدون تنوين يقتضي يعني كونه اسم لله نافية للجنس بدون تنوين. نعم فتح الكسر مع التنوين فتح مع التنوين. نعم لكن الأصل في لا نافي الجنس يا إخوة بدون تنوين لا رجل في الدار لا رجال في الدار التنوين لغة ضعيفة بدون تنوين هذه الجادة هذا هو الراجح. نعم طيب في إسراء ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول يعني حوله فتح الأول إذن إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله باعتبار اسمها باعتبار اسم الله لا كم حالة ثلاث حالات. قال أولا الحالة الأولى فتح الأول الحالة الثانية رفعه والحالة الثالثة ماذا عدم تكرار لا أو فصل الصفة أو كانت غير مفردة ثلاث حالات مذكورة هنا. نعم اقرأها يعني لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة قوة ومرتان قوة لكن الفتح في المرة الأولى علامة بناء وفي الثانية علامة ماذا الإعراب نصب تكون منصوبة. نعم ولا قوة نعم إعراب نعم طيب وإذ وضعته وإذ وضعته فلكة الثانية وجهها الرفع والسد وينتهي النصب فتحصل أنه يجوز فصل اسمين ورفعهما وفصل الأول ورفع الثاني وعشر وفصل الأول ورفع الثاني فهذه خمسة أوجه في مجموع التقييد. إذا كيف ما قرأته كيف ما قرأته صحيح إن شاء الله. نعم لم تتكرر لا مع المنكرة الثانية لم يجد الأولى لم إيه؟ يجد لم يجد نعم لم يجد الأولى فتح ولا في الثانية الفتح تقول لا حول وقوة أو قوة بفتح حول لا غير ونصب قوة أو رفعها. قال الشاهد فلا أبى وزنا فلا أبا وابنا فلا أبا وابنا حتان الحالتان فقط. نعم اقرأ وإن كانت ملا مفردة ولعب ولم يقصد بينهما فاصل مثل لا رجل ضريح في الله جاز في الفتح الفتح على موضع لا لعبها فإنهما في موضع الابتداء والنصب على موضع اسمها فإن موضعه نصب إلى العاملة على الإلة والفتح على تغيير أنك رتبت الصفة مع المصروف كتسجيل 15 ثم أرسلت لا على الإلة. واضح هذا أم لا؟ طيب ماذا نقول يا أخوة؟ لا رجل ضريح في الدار. الآن الاسم مفرد أم مضاف سفج المضاف؟ ها؟ ما الفرق بين لا رجل ضريح وبين لا صاحب جود؟ ما الفرق بين لا رجل ضريح وبين لا صاحب جود؟ وليش؟ هناك مضاف أما في لا رجل ضريح موصوف والموصوف مفرد أم لا؟ الموصوف مفرد إذن هنا الاسم مفرد ثم وصف ولم يوجد هناك فاصل بين الصفة وماذا؟ والموصوف. نعم، فجازت الصفة ماذا؟ قال الرفع على موضع لا واسمها. يجوز أن نقول لا رجل ظريف، لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، فهنا أتبعنا الصفة محل لا واسمها، لأن اسم لا مع لا في موضع رفع ماذا؟ بالابتداء. الصفة هنا تبعت ماذا؟ موضع لا واسمها، الوجه الأول. الوجه الثاني النصب على موضع اسمها، لا رجل ظريفا، نقول ماذا؟ ظريفا صفة تتبع الموصوف، والموصوف هنا ماذا؟ اسم لا، واسم لا محلا ماذا؟ محلا منصوب. لماذا محلا منصوب؟ قلنا أن لا هذه تعمل عمل إن. طيب، لكن في الظاهر مبني أم لا؟ في الظاهر مبني، لكن محلا ماذا؟ محلا منصوب. لا رجل، نقول رجل مبني على الفتح أم منصوب على من نصب الفتحة؟ مبني على الفتح في محل نصب، اسم ماذا؟ اسم لا. طيب، الحالة الثالثة والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف، يعني رجل ظريف أو رجل ظريفا مثل ماذا؟ لا رجل ظريفا مثل ماذا؟ مثل أحد عشرة. لا رجل ظريفا، لا أحد عشرة، مركب تركيب كتركيب 15 ثم أكلت لا عليهما. نعم، إذا ما هي الحالات الثلاث؟ كيف يكون التقدير؟ صباح حذيفة، ماذا تقول؟ لا رجل ظريف. الثانية واضح. الحالة الثانية لا رجل ظريفا. طيب، الحالة الثالثة ظريفة بدون تنوين، لا رجل ظريفة مثل لا أحد عشرة. طيب، الفاصل هنا بين الصفة والموصوف في الجار. نعم، فما الحكم؟ قال ظريف وظريفا، جاز ماذا؟ الرفع ظريف والنصب ظريفا، ولا يجوز الفتح. لماذا لا يجوز الفتح؟ لأن ليس هناك تركيب بين الصفة والموصوف كتركيب 11 أو 15. نعم، فلا يجوز هنا تركيب، فلا يجوز البناء على الفتح. أما والثاني إن لم يكن مفردا، لا رجل طالعا جبلا. طيب، لا رجل طالعا جبلا وطالع جبلا. نعم، أين الخبر؟ أين الخبر؟ ها طالعا جبلا هكذا، ها طالع جبلا، ها ظريف يا أخي. التقدير إما تقول ظريف أو موجود أو كذا وكذا، هنا لم يذكر الخبر، انتبهوا. طالعا جبلا أو طالع جبل صفة للإسم، صفة للإسم وليس بخبر. تقدير ماذا؟ لا رجل طالعا جبلا عندنا، لا رجل طالعا جبلا حضر معنا مثلا. طيب، فهنا الخبر لم يذكر، والإسم هنا موصوف بصفة ماذا؟ شبيه بالمضاف، لا رجل طالعا جبلا. طيب، لأن الصفة هنا مفردة أم غير مفردة؟ الصفة غير مفردة. أما لا رجل ظريف الصفة هناك مفردة، أما هنا لا رجل طالعا جبلا ماذا؟ غير مفرد. أين الخبر؟ مقدر، قدر الخبر. فماذا يجوز هنا؟ لا رجل طالعا جبلا في الصفة النصب والرفع، النصب والرفع. ولماذا امتنع الفتح؟ لعدم امكان التركيب، لعدم امكان التركيب. طيب، والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيك. انتهينا من ماذا الآن؟ من النواسخ، مبتدأ والخبر، ثم نواسخ المبتدأ والخبر، كان وخواتمه. ما ولا وما لا لا تا و ها ما ولا ولا تا المشبهات لماذا بليس. ثالثا إن أخواتها. رابعا لا نافية للجنس. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.